أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في الأحكام التي يكثر دورها في الكلام ويقبح بالمعرب أن يكون جاهلا بها، وكنا قد وصلنا إلى مسألة الرابط الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ. عرفنا أن الروابط كثيرة، منها الضمير وهو أهمها وهو أشهرها، ومنها إعادة المبتدأ بلفظه، ومنها إعادة المبتدأ بمعناه، ومنها العموم الذي يدخل المبتدأ تحته. فهمنا؟ قال هنا: ومنها أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس. وهذا يعود إلى الأول، يعود إلى الضمير، مثل قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. جيد، أن الله، الله اسم الجلالة، اسم أن، يعني هو مبتدأ في الأصل، فهمنا؟ منصوب، اسم أن منصوب، علامة نصبه ماذا؟ علامة نصبه الفتحة. أنزل من السماء ماء، هذه جملة الخبر، تفهمني؟ وفيها ضمير يعود على اسم الجلالة، وهو هو أنزل هو من السماء ماء. فتصبح الأرض مخضرة، هذه جملة معطوفة على الجملة الأولى، فهي خبر في المعنى، هي ليست خبرا في الحقيقة، ولكنها خبر من جهة المعنى، لأنها معطوفة على الخبر، والمعطوف على الخبر خبر. ولكن تصبح الأرض مخضرة ليس فيها ضمير يعود على المبتدأ، نقول لا بأس هنا، لأنها معطوفة على جملة فيها ضمير، فالجملة الأولى فيها ضمير، هذا يكفي. فهمنا؟ إذن الأولى فيها ضمير والثانية معطوفة بالفاء وليس فيها ضمير، أو العكس، قد تكون الأولى بغير ضمير والثانية هي التي فيها الضمير، فهذا يغني ويكفي كذلك. قال الشاعر: وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو، وتارات يحم فيغرق. كذا قالوا. والبيت هنا محتمل لأن يكون أصله يحسر الماء عنه، يحسر الماء عفوا، فنجعل الماء فاعلا أي ينكشف، وفي المسألة تحقيق تقدم في موضعه. يعني نقول هذا الشاعر يقول: وإنسان عيني، إنسان العين هو سواد العين الذي يرى به. طيب، إنسان عيني هذا مبتدأ، يحصل الماء طارة، يحصل يعني يقل، تفهمني؟ الماء فاعل، طارة يعني أحيانا، وهذا هو الخبر. أين الضمير الذي يعود على إنسان العين؟ لا يوجد، لأن يحصل فعل، الماء فاعل، وطارة هذا مفعول مطلق، تفهمني؟ فأين الضمير؟ لا يوجد ضمير. قال: فيبدو، يبدو هذا معطوف على يحصل الماء طارة، يبدو فيه ضمير يعود على إنسان عيني. إذن الجملة الأولى ليس فيها ضمير وهي جملة الخبر، ولكن عطف عليها جملة ثانية فيها ضمير، فهذا يكفي. قال: هكذا قالوا. وفي البيت وجه آخر، أن نقول يحصل الماء طارة عنه، فهناك ضمير مقدر هنا، وهنا معنى يحصل يعني ينكشف الماء عنه. معنى البيت أنه يقول: إن إنسان عيني أحيانا يقل الدمع فلا أبكي، فينكشف إنسان العين، يعني أستطيع أن أرى بسبب قلة الدمع، وأحيانا يحم يعني يصاب بالحمى، يعني أبكي كثيرا، لأن الحمى هي زيادة الحرارة فيتعرق الجسم. قال: يحم إنسان العين فيغرق، يعني فيغرق في الدمع. فهمنا؟ فهو يريد أن يقول إن إنسان عينه يحصل، لو كنا يحصل الماء بنصب الماء فإذا يحصل هو يعني الإنسان، وهذا يكون واضحا، ولكنه لا يريد هذا بدليل أن الماء مرفوع فهو فاعل والضمير، وليس هناك رابط يربط الجملة بالمبتدأ، تفهمني؟ فذكر بعد ذلك فيبدو معطوف على هذه الجملة وفيه ضمير يعود على المبتدأ، فهذا يكفي. السابع مثل السادس، ولكن أن يكون العطف بالواو. أجازه هشام وحده، قال: زيد قامت هند وأكرمها. زيد مبتدأ، قامت هند جملة الخبر، وليس فيها ضمير يعود على زيد، تفهمني؟ قال: ولكن هناك حرف عطف وهو الواو، عطفت هذه الواو جملة، وهذه الجملة فيها ضمير يعود على المبتدأ، وأكرمها يعني أكرم هو هندا. أجاز ذلك هشام. ونحو قولك: زيد قام وقعدت هند. زيد هذا لا إشكال فيه، قام هو، نعم، لأن الضمير هنا مستتر. نعم جيد. لا، هو يتكلم عن الجملة الثانية، زيد قام، زيد مبتدأ وجملة قام خبره وفيها ضمير يعود على زيد، نعم، إذن فيها رابط. ثم قال: وقعدت هند، فقعدت هند جملة ليس فيها ضمير يعود على زيد، وهي معطوفة على جملة الخبر، وقلنا المعطوف على الخبر خبره، فهمنا؟ وليس فيه رابط، قالوا لأن الرابط كان في الجملة الأولى فكفى عن الجملة الثانية، كما فعلنا أو كما قلنا في باب الفاء، في العطف بالفاء، أن تكون الجملة الأولى فيها ضمير والثانية ليس فيها، أو الثانية فيها ضمير والأولى ليس فيها، فيغني هذا عن هذا. تمام. قال هنا: فالجملتان هنا كالجملة الواحدة كمسألة الفاء، بناء على أن الواو للجمع، فالجملتان كالجملة الواحدة مثل مسألة الفاء. وإنما يقول ابن هشام: وإنما الواو نقول إنها للجمع في حالة عطف المفرد، ليس في عطف الجمل. قال: وإنما الواو للجمع في المفردات لا في الجمل، بدليل جواز قولك: هذان قائم وقاعد. هذان مثنى، قائم مفرد، فكيف يكون هذان قائم؟ نقول لأننا نعطف عليه فنقول قائم وقاعد، فهمنا؟ فالواو تدل على الجمع في ماذا؟ في حالة المفرد. ولكن في حالة الجملة لا نستطيع أن نقول هذان يقوم ويقعد، تفهمني؟ هذان يقوم ويقعد، لماذا؟ نقول لأن الواو تدل على الجمع في المفردات لا في الجمل. الثامن شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر، نحو: زيد يقوم عمرو إن قام. زيد يقوم عمرو إن قام، يعني نعم، زيد مبتدأ، يقوم عمرو خبر. طيب، ولكن هذا ليس فيه ضمير يعود على زيد، فهمنا؟ قال: لا، ولكن بعد جملة الخبر شرط. بعد جملة الخبر ماذا؟ شرط. هذا الشرط حذف جوابه ودل على هذا الجواب بالخبر، يعني زيد يقوم عمرو إن قام، قام عمرو، تفهمني؟ إن قام، قام عمرو. مثل هذا يجوز، مثل هذا الأسلوب يجوز فيه ماذا؟ يجوز أن يحذف الضمير وأن يعود ضمير من جملة الجواب على المبتدأ. تمام. التاسع ال التي تنوب عن الضمير قد تكون رابطا، إذن الرابط قد يكون الشرط الذي حذف جوابه ودل عليه بالخبر. تمام. طيب التاسع ال النائبة عن الضمير، وهو قول الكوفيين وطائفة من البصريين، ومنه قول الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الجنة هي المأوى، الأصل هي مأواه، فحذفت الهاء التي تعود على الجنة. فهمنا؟ نعم. وقال المانعون لا، بل التقدير هي المأوى له، فالضمير محذوف هنا مع حرف الجر، ليس لا نقول إن الألف واللام يقولون هنا ضمير محذوف، تفهمني؟ وليست الألف واللام نائبة عنه. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة، الجنة هي ماذا؟ اسم إن، وهي مبتدأ، والمأوى خبر، وكل الجملة هي المأوى، هي المأوى خبر لماذا؟ لإن. أين الرابط الذي يربطها؟ قال بعضهم أصل الكلام فإن الجنة هي مأواه، مأواه حذف الضمير ووضعنا الألف واللام بدلا منه، لأن الإضافة تمنع الألف واللام أو لا تكون مع الألف واللام، فحذفنا المضاف إليه ووضعنا الألف واللام بدلا منه فأصبح هكذا هي المأوى. طيب قال آخرون لا نقدر هكذا، بل نقول إن الجنة هي المأوى له وحذف الضمير فقط، ولا نقول إن اللام نائبة عن الضمير أو اللام رابط في هذا الحال. العاشر كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى، أن تكون الجملة هي نفس المبتدأ من جهة المعنى. طيب مثل قولي مثل قولهم هجير أبي بكر لا إله إلا الله. الهجير في الأصل هو وقت الهاجرة، وقت الهاجرة هذا وقت اشتداد الحرارة، وقت الظهر، وكانوا يقولون هجير فلان كذا، يعني عادته في هذا الوقت أن يفعل كذا، تفهمني؟ كما نقول صباحه كذا، يعني عادته في الصباح أن يفعل كذا. فكانوا يقولون هجير أبي بكر لا إله إلا الله، يعني عادة أبي بكر، ما عادته؟ أنه يقول لا إله إلا الله. فهمنا؟ فلا إله إلا الله جملة الخبر لهجيرة، ولكن ليس فيها رابط يربط بينهما. قالوا هي نفس المبتدأ في المعنى، هي نفس المبتدأ في المعنى، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه إذا كان المبتدأ مشابها للخبر أو الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى، فإننا لا نحتاج إلى رابط اللفظي، لأن المعنى هو الذي ربط هنا. ومثله ضمير الخبر الذي يأتي بعد ضمير الشأن، مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، هو مبتدأ، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر، وأين خبر المبتدأ الأول؟ الله أحد، ولكن ليس فيها رابط يربط بينها وبين المبتدأ، ليس نقول ليس فيها رابط لفظي، ولكن من جهة المعنى، من جهة المعنى هو معناها الله أحد، والله أحد معناها هو، تفهمني؟ لأنه شأن، ما الموضوع، ما الشأن، ما القصة، الله أحد، فهي بمعنى الشأن أو بمعنى القصة. فلهذا السبب لا تحتاج إلى رابط، لأن الرابط هنا ماذا؟ لأن الرابط هنا معنوي. لا، تكرير المعنى، كأن هذا فيه إعادة للمبتدأ بمعناه، لأن جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى. ومثله قول الله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، هي إذا هذه الفجائية يأتي بعدها مبتدأ فهي مبتدأ، وشاخصة أبصار الذين كفروا هذا خبر. فهمنا؟ هي شاخصة خبر مقدم، وأبصار الذين كفروا مبتدأ مؤخر، والجملة خبر اللي هي، والرابط هو ماذا؟ الرابط هو إعادة المبتدأ بمعناه. فهمنا؟ أو نسميها ماذا؟ نقول الجملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى. شاخصة أبصار الذين كفروا، أبصار مبتدأ وهو مضاف، والذين كفروا مضاف إليه وجملة الصلة، وشاخصة خبر مقدم، وكل الجملة شاخصة أبصار الذين كفروا، كل الجملة خبر للمبتدأ هي، والرابط بينهما ماذا؟ أن الخبر نفس المبتدأ في المعنى. قال هنا تنبيه: الرابط في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني الذين يموتون ويتركون خلفهم زوجات، يتربصن بأنفسهن، يعني هؤلاء النساء هؤلاء الزوجات ينتظرن ماذا؟ 4 أشهر و10. طيب الذين مبتدأ، يتوفون منكم ويذرون أزواجا جملة الصلة، يتوفون جملة الصلة ويذرون أزواجا معطوفة عليها، يتربصن هذا هو الخبر، فالذين مذكر ويتربصن مؤنث، فأين الرابط الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ قال هنا الرابط في هذا إما أن نقول النون على تقدير أن الذين مضاف إليه لمبتدأ محذوف، وأصل الكلام وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، طيب فيكون الذين مضاف إليه لمبتدأ محذوف، فتكون النون رابطا. وإما كلمة هم مخفوضة محذوفة هي وما أضيف إليه على التدريج، وتقديرهما إما قبل يتربصن أي أزواجهم يتربصن، وهو قول الأخفش، يعني يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، طيب لا أزواجهم يتربصن، تفهمني؟ أزواجهم يتربصن، فهم هو الرابط، حذفت كلمة أزواج فأصبح هم يتربصن، ثم حذف الضمير، وهذا معنى قوله هنا على التدريج، يعني حذف المضاف ثم حذف المضاف إليه. والتقدير لأزواجهم، لكلمة أزواجهم، إما أن نقدرها قبل يتربصن يعني أزواجهم يتربصن، أو بعدها يتربصن أزواجهم، فهمنا؟ لا بأس، وإن كان سيكون فيه إشكال على أكلون البراغيث، يعني إذا جعلتها بعد يتربصن وهو قول الأخفش، أو بعده يعني يتربصن بعدهم وهو قول الفراء. قال الكسائي وتبعه ابن مالك الأصل يتربص أزواجهم، طيب ثم جاء بالضمير مكان الأزواج لتقدم ذكرهن، فامتنع ذكر الضمير لأن النون لا تضاف لكونها ضميرا، فهمنا؟ وحصل الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف للضمير. يعني إذا نظرنا إلى هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، يتربصن هذا هو الخبر. فأين الضمير الرابط؟ قالوا إما أن نقول إن النون هي الضمير، وفي هذا الحال سنقدر قبل الذين مضافا وهو المبتدا يعني وأزواج الذين، وإما أن نقول يتربصن صحيحة على حالها والذين صحيحة على حالها ولكن هناك محذوف في الخبر وهو أزواجهم يتربصن، أو يتربصن بعدهم ثم حذف المضاف ثم حذف الضمير. فهمنا؟ قال ابن مالك الأصل يتربص أزواجهم، يعني يتربصن، قال الأصل يتربص أزواجهم فحذف أزواج. لماذا؟ لأنها مذكورة من قبل ويذرون أزواجا، تفهمني؟ حذفت أزواج فأصبح ماذا؟ أصبح يتربص أزواجهم، أصبح يتربص هم، فجيء بالضمير بدلا من الأزواج المحذوفة، لأنه كما قلنا في البلاغة إذا حذف الاسم الظاهر يوضع الضمير ليدل عليه، يعني إذا ذكر الاسم الظاهر ثم ذكر بعده ظاهر آخر فالأولى أن نحذفه وأن نضع الضمير بدلا منه. طيب حذفت الأزواج ووضع ضمير الأزواج، اسمع، يتربص أزواجهم، حذفنا الأزواج ووضعنا الضمير فأصبح يتربصنهم، فلم يصلح ذكرهم هنا لأنها ماذا؟ لأنها لو ذكرت ستكون في محل جر مضاف إليه، تفهمني؟ والضمير لا يضاف إلى الضمير، فلهذا حذفت هم. فهمنا؟ وحصل الربط هنا بالضمير الموجود الذي قام مقام الظاهر المضاف إلى الضمير المحذوف. فهمت هذه الصورة؟ نضعها على السبورة. أصل الكلام يتربص أزواجهم، حذف الأزواج ووضع ضميرها فأصبح يتربصنهم، فلم يجوز ذكرهم لأنها ستكون مضافا إليه، هي كانت مضافا إليه لأزواج، ستكون مضافا إليه للنون، ولكن النون لا تكون مضافا فحذفهم وأصبحت النون دالة على هذا المحذوف. هذا كلام ابن مالك. فهمنا؟ وهو مذهب الكسائي والفراء، الفراء من طلاب الكسائي. لا، قول الفراء يتربص بعدهم، يتربصن بعدهم، والكسائي وابن مالك قال يتربصن أزواجهم. تمام. طيب هذه روابط الجملة إذا وقعت خبرا، الجملة التي تقع خبرا لا بد لها من رابط، أشهر الروابط هو الضمير وإعادة المبتدأ بلفظه وإعادة المبتدأ بمعناه والعموم الذي يدخل فيه المبتدأ، فهمنا؟ أن يكون المبتدأ، أن يكون الخبر نفس المبتدأ في المعنى. طيب هذه الخمسة هي أشهرها. طيب ثم ذكر غير ذلك، قال الجملة المعطوفة بالفاء إذا كان فيها ضمير أو كان في الأولى ضمير، والجملة المعطوفة بالواو إذا كان فيها ضمير أو كان في الأولى ضمير، وفيها خلاف لأن الواو، لأن الفاء تدل على السببية فبين الجملتين علاقة، أما الواو فتدل على مطلق الجمع، قالوا الجمع يكون في ماذا؟ يكون في المفردات لا في الجمل. فهمنا؟ وقالوا كذلك ال إذا كانت نائبة عن الضمير، وكذلك الشرط إذا كان بعد الجملة الخبر شرط وجوابه محذوف تدل عليه جملة الخبر. فهمنا؟ وهذا من الصور القليلة وفيها كلام، ولهذا السبب ذكرها وذكر بعض الاعتراضات عليها. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعدما تكلم عن الروابط التي تربط الخبر، انتقل إلى الجمل التي تحتاج إلى رابط عموما. فهمنا؟ قال الأشياء التي تحتاج إلى الرابط وهي 11، أحدها الجملة المخبر بها كما مر بنا، جملة الخبر تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ وقد مضت. ومن ثم كان مردودا قول ابن الطراوة في قولك لولا زيد لأكرمتك، طيب أن لأكرمتك هو الخبر، هذا مردود. لماذا؟ لأن ليس فيه رابط يربط الخبر بالمبتدأ وهو زيد. هل نقول زيد لأكرمتك؟ أكرمتك تو أنا وك أنت، أين الرابط الذي يعود على زيد؟ لا يوجد، فلا تصلح أن تكون خبرا. كذلك كان من المردود قول ابن عطية قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم، فقال فالحق مبتدأ، الحق مبتدأ، والحق أقول الحق مفعول به وأقول فعل، فهذا فعل وفاعل ومفعول. الحق الأولى مبتدأ، أين خبرها؟ والحق هذا ليس خبرا لأنه معطوف. قال بعضهم، قال ابن عطية لأملأن، هذا هو الخبر، فيرد عليه بنفس الكلام أين الرابط؟ لأملأن يعني أنا سأملأ، أين الرابط الذي يربط بين جملة أنا أملأ بالمبتدأ وهو الحق؟ لا رابط، فإذا لا تصلح أن تكون خبرا. فهمنا؟ قال وقول ابن عطية في قول الله تعالى فالحق والحق أقول لأملأن، قال إن لأملأن هي خبر لكلمة الحق الأولى، في من قرأ قرأه بالرفع. وقوله أن التقدير أن أملأ مردود، أن قوله هنا إن التقدير أن أملأ يعني بدون شدة، هو كتبها بالشدة أن، يعني فالحق أن أملأ. قال ابن هشام هذا تقدير مردود غير مقبول، لأن أن تصير الجملة مفردا، وجواب القسم لا يكون مفردا، لأن لأملأن هذا جواب القسم، وجواب القسم لا يكون مفردا، بل نقول إن الخبر هنا محذوف. جيد، لولا زيد لأكرمتك يعني لولا زيد موجود. قال فالحق والحق أقول يعني فالحق قسمي أو يميني، كما تقول في لعمرك لأفعلن يعني لعمرك قسمي، وهكذا. الثاني مما يحتاج إلى رابط الجملة الموصوف بها، جملة النعت، ولا يربطها إلا الضمير، يعني لا يكون الرابط فيها مثل جملة الخبر بواحد من العشرة المذكورة، بل لا يربطها إلا الضمير، إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون مقدرا. مثل يكون مذكورا مثل قول الله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي، فكتابا نكرة وجاءت بعده جملة وهي جملة نقرأه، فإن نقرأه هو يعود على الكتاب، فهذا رابط يربط جملة النعت بالمنعوت، والرابط هنا ظاهر. وإما أن يكون مقدرا مرفوعا كقول الشاعر إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار، إن يقتلوك فإن قتلك، هذا هو الاسم إن، فإن قتلك لم يكن عارا عليك، ثم قال ورب قتل عار، أي رب قتل هو عار، فعار مرفوع، عار الثانية مرفوع، المعنى إن يقتلوك يعني إذا قتلك هؤلاء القوم فإن قتلك لم يكن عيبا. لماذا؟ أنت مقاتل ذهبت تحارب هؤلاء القوم وحدك، طيب وقتلت فيهم قتلا كثيرا، ثم اجتمعوا عليك وقتلوك فإن يقتلوك فهذا ليس عيبا بعدما قتلت سبعة بعدما قتلت عشرة. طيب ورب قتل يكون عارا في بعض المواضع. رجل طيب مقاتل قتلته امرأة أو قتله طفل فيكون القتل عارا بالنسبة له. فقال هنا ورب قتل عار تفهمني، فقالوا بتقديره هو عار ويكون هو عار صفة للقتل. فهمنا؟ أو يكون الضمير المقدر هذا منصوبا مثل قول الشاعر وما شيء حميت بمستباح، يعني الشيء الذي تحميه الذي تحفظه ليس مستباحا، يعني لا أحد يستطيع أن يدخل فيها أو أن يستبيحه. وما شيء حميت بمستباح أي حميته، فحذف الضمير وجملة حميت جملة ماذا؟ جملة نعت لشيء، شيء نكرة، وجاءت بعده الجملة، والجملة بعد النكرات ماذا؟ بعد النكرات صفات. قال هنا أو يكون الضمير مجرورا مثل قول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما ماذا؟ ما صفة اليوم؟ لا تجزى نفس عن نفس شيئا، أين الضمير الذي يعود على اليوم؟ قالوا محذوف مجرور أو مقدر مجرور تقديره لا تجزى فيه نفس، يعني في هذا اليوم. فهمنا؟ ولا يقبل منها أي لا يقبل فيه منها، ولا يؤخذ منها عدل أي لا يؤخذ فيه منها عدل، ولا هم ينصرون ولا هم فيه أو ينصرون فيه. فإنه على تقدير فيه أربع مرات. وقراءة الأعمش فسبحان الله حينا تمسون وحينا تصبحون، على نصب حينا، لو قلنا حين تمسون فحين مضافة وتمسون جملة في محل جر مضاف إليه، أما على قراءة حينا بالتنوين فما بعدها نعت، يعني تمسون فيه وتصبحون فيه على تقدير فيه مرتين. وهل حذف الجار والمجرور؟ وهذا نفس الكلام الذي كنا قبل قليل في الإضافة، هل حذف الجار والمجرور مرة واحدة أو يعني هل حذف حرف الجر والضمير مرة واحدة أو حذف حرف الجر أو حذف الضمير أولا ثم حذف حرف الجر؟ فهمنا؟ أو الجار وحده فانتصب الضمير ثم حذفناه. قال وهل حذف الجار والمجرور معا أو حذف الجار وحده فانتصب الضمير واتصل بالفعل كما قال ويوما شهدناه سليما وعامرا، يعني شهدنا فيه سليما وعامرا، حذف حرف الجر فاتصل الضمير بالفعل فأصبح شهدناه. فهمنا؟ أي شهدنا فيه. ثم حذف منصوبا قولان، الأول عن سيبويه أنه حذف الجار والمجرور مرة واحدة، والثاني عن أبي الحسن يعني الأخفش. وفي أمالي بن الشجري قال الكسائي لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء، أي أن الجار حذف أولا ثم حذف الضمير، يعني الكسائي يقول المحذوف هو الضمير فقط، إذن حذف حرف الجر فبقي الضمير فحذف. وقال آخر لا يكون المحذوف إلا كلمة فيه. وقال أكثر النحويين منهم يعني بعضهم يقول الذي حذف هو الضمير هو المطلوب، وقال آخرون بل حذف الجار والمجرور معا. وقال أكثر النحويين منهم سيبويه والأخفش يجوز الأمران، يعني يجوز أن نقول إن المحذوف هو الجار والمجرور دفعة واحدة، ويجوز أن نقول حذف الجار أولا فاتصل الضمير ثم حذف الضمير بعد ذلك. قال ابن هشام والأقيس عندي الأول أن نقول إن الحذف تم كاملا. جيد، هذا قال هنا الأقيس عندي الأول، وهو مخالف لما نقل غيره، هذا نقل عن النحويين. جيد، وزعم أبو حيان أن الأولى أن لا يقدر في الآية الأولى ضمير، بل يقدر أن الأصل يوما، يوم لا تجزي بإبدال يوم الثاني من الأول ثم حذف المضاف، ولا يعلم أن مضافا إلى جملة حذف. ثم إن ادعى أن الجملة باقية على محلها من الجر فشاذ، أو أنها أنيبت عن المضاف تكون الجملة مفعولا في مثل هذا الموضع. يعني يقول، وهذا أيضا مما يتحامل فيه ابن هشام كعادته على أبي حيان، يقول إن أبا حيان هنا في مثل هذه الآية على التسلم قال في قول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قال إن التقدير هنا ليس على تقدير ضمير محذوف، بل على تقدير اسم محذوف وهو كلمة يوم، كأن المعنى هكذا واتقوا يوما، يوم لا تجزي نفس عن نفس، فيوم هنا مضافة ولا تجزي في محل جر مضاف إليه، وكلمة يوم هذه المحذوفة هي بدل من يوما المذكورة. كلام جميل، كلام جيد. قال ابن هشام ولكن فيه اعتراضه أنه لم يسمع حذف الاسم المضاف إلى الجملة، المسموع أن نحذف المضاف إلى المفرد ليس المضاف إلى الجملة، هذا واحد. طيب وهنا حذف المضاف إلى الجملة، فهذا اعتراض أول. قال ثانيا إن حذفنا هذا المضاف فماذا نقول في محل هذه الجملة الباقية؟ هل نقول في محل جر إلى مضاف محذوف؟ هذا شاذ أيضا، تفهمني؟ وإن قلنا إنها لما حذف المضاف صارت في محل نصب، يعني لأن إذا حذف الجر نصبت، فهمنا؟ أو أنها أنيبت عن المضاف فتكون الجملة مفعولا في مثل هذا الموضع، وهذا أيضا ليس مقبولا من جهة المعنى، لأنه سيكون المعنى اتقوا يوما أو اتقوا لا تجزى فيه نفس عن نفس، فتكون الجملة في محل نصب مفعول به للتقوا، وهذا غير سائغ من جهة المعنى. واضح؟ نعم. قال الجملة الثالث مما يحتاج إلى رابط جملة الصلة، الجملة الموصول بها الأسماء، ولا يربطها غالبا إلا الضمير أيضا، إما مذكورا مثل قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، فيؤمنون فيه واو، الواو تعود على الذين، ومثل قول الله تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، عملته الهاء تعود على ما بمعنى الذي، وفيها ما تشتهيه الأنفس، ما موصولة تشتهيه الهاء تعود على ما، ونحو قول الله تعالى يأكل مما تأكلون منه، مما تأكلون منه، فمنه الهاء تعود على ما، كل هذا ضمير ظاهر. وذكر أمثلة مختلفة، الضمير في الأول رفع وفي الثاني نصب وفي الثالث نصب أيضا وفي الرابع جر، وإما أن يكون الضمير مقدرا مثل قول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، يعني أيهم هو أشد، هذه هو أشد جملة الصلة، فحذف الضمير المرفوع الذي يعود على ماذا؟ الذي يعود على الموصول. طيب ونحو وما عملت أيديهم على قراءة حذف الهاء ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، فيكون الضمير في محل نصب وهو ماذا؟ الضمير هو العائد وهو منصوب. وفيها ما تشتهي الأنفس على قراءة الحذف، ويشرب مما تشربون يعني مما تشربون منه، فحذف ضمير الجر، وهكذا. إذن جاء بأمثلة لضمير مرفوع وضمير منصوب وضمير مخفوض، وهي مذكورة، الضمائر العائدة مذكورة وهي في محل رفع أو نصب أو خفض، وجاء بأمثلة الضمير فيها في محل رفع أو نصب أو خفض وهو مقدر. والحذف من الصلة أقوى منه من الصفة، يعني حذف الضمير في جملة الصلة أكثر من حذف الضمير في جملة الصفة، جملة النعت. والحذف من حذف الضمير في جملة الصفة أقوى من حذفه من جملة الخبر. جملة الخبر تحتاج إلى رابط، ولهذا كانت الروابط 10، تفهمني؟ أما جملة الصفة فالرابط فيها هو الضمير فقط، فحذف الضمير من جملة الصفة أكثر من حذفه من جملة الخبر، وحذفه من جملة الصلة أكثر من حذفه من جملة الصفة. وقد يربطها ظاهر، طيب، بخلف الضمير. ليس بخلف، يخلف، هو كتب بخلف ضع نقطة. قد يربطها اسم ظاهر يخلف الضمير، يعني يكون هذا الظاهر بدلا من الضمير، كقول الشاعر لم يذكر هذا البيت فيه شيء. طيب، قال البيت فيه شيء. فيا رب، كيف ينبغي رب ليلى، أنت في كل موطن، وأنت الذي في رحمة الله أطمع. الشاهد هنا في قوله أنت الذي في رحمة الله أطمع، كان ينبغي أن يقول وأنت الذي في رحمته، فذكر الاسم الظاهر بدلا من الضمير، أنت الذي في رحمة الله أطمع، وهو قليل. قالوا وتقديره وأنت الذي في رحمته، وقد كان يمكنهم أن يقدروا في رحمتك. طيب، مثل قول الشاعر وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، الذي أخلفت، طيب، وهذا الضمير للمخاطب ولكن يدل على معنى الذي، قال هذا مقبول أيضا. وكأنهم كرهوا بناء قليل على قليل، كرهوا يعني لأن عود الضمير وهو مخاطب، الضمير الذي يعود هو الغائب، عود ضمير المخاطب قليل، فكرهوا أن يؤتى باسم ظاهر، طيب، ويكون عائدا على أي اسم الظاهر هو الذي يعود على الموصول. فكرهوا أن يشبهوه، يعني كرهوا أن يشبهوه بماذا؟ بضمير المخاطب. والمعنى إن الربط بضمير المخاطب قليل والربط بالاسم الظاهر أقل، فلما ربطوا أو لما ربط هنا بالاسم الظاهر وأردنا تأويلا لم يؤوله بضمير المخاطب، بل أوله بضمير الغائب المشهور. ولماذا لم يؤول بالمخاطب؟ قالوا لأن المخاطب قليل أيضا، فلم يؤول القليل بالقليل، وهذا معنى قوله كأنهم كرهوا بناء قليل على قليل، يعني اعتماد تقدير قليل على تقدير قليل أيضا. إذ الغالب أن تقول أنت الذي فعل، يعني فعل يعني هو، وقولهم أنت الذي فعلت قليل، ولكنه مع هذا مقيس، يعني هو مقبول وإن كان قليلا. أما أنت الذي قام زيد فهذا قليل غير مقيس، لأن ربط بالاسم الظاهر ليس بالضمير. وعلى هذا فقول الزمخشري في قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قوله إنه يجوز كون العطف بثم على الجملة الفعلية ضعيف، يعني ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. طيب قال هذا عطف على الجملة الفعلية جعل الظلمات والنور أو خلق السماوات والأرض، قالوا ضعيف لأنه يلزمه أن يكون هذا من القليل، أن يكون من هذا القليل، فيكون الأصل كفروا به لأن المعطوف على الصلة صلة فلا بد من رابط. وأما إذا قدر العطف على الحمد لله وما بعده فلا إشكال، يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض هذه جملة فعلية، وجعل الظلمات والنور هذه جملة فعلية معطوفة على الفعلية. ثم الذين كفروا، ثم حرف عطف، الذين مبتدأ، جيد، الذين مبتدأ، كفروا جملة الصلة، بربهم يعدلون هذا خبر للذين. طيب جملة الذين كفروا بربهم يعدلون هذه الجملة كلها في أي محل؟ قال الزمخشري هي معطوفة على جملة خلق السماوات والأرض، فنقول عطف الجملة على الجملة، عطف الجملة على الجملة بثم ضعيف، هذا شيء. وفيه إشكال ثاني وهو أن الجملة الأولى، الجملة الأولى وهي خلق السماوات والأرض جملة صلة للذي، وجعل الظلمات والنور معطوفة على جملة الصلة، تفهمني، وكل منهما فيه ضمير يعود على الذي. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ليس فيها ضمير يعود، والمعطوف على الصلة صلة، كما قلنا المعطوف على الخبر خبر والمعطوف على النعت نعت، فالمعطوف على الصلة صلة، فكيف تعطف على الصلة بثم جملة ليس فيها ضمير يعود على الموصول الأول؟ قال أما إذا قلنا إن ثم عطفت على جملة الحمد لله فهي جملة اسمية معطوفة على جملة اسمية ولا بأس بهذا ولا نحتاج إلى صلة ومثل هذا الكلام. قال إلا إذا قلنا إنه معطوف على جملة الحمد لله، تفهمني، ففي ذلك لا إشكال، تمام، رغم أن ليس فيها ضمير، لا نحتاج، لأننا عندما عطفنا على جملة الصلة، جملة الصلة يلزم فيها الضمير، فالجملة المعطوفة عليها يلزم فيها الضمير أيضا. أما الجملة الابتدائية نجح زيد، جملة ابتدائية لا تحتاج إلى ضمير يربطها بشيء، فلهذا السبب لا تحتاج الجملة المعطوفة عليها إلى ضمير أيضا، تمام. طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الكلام عن الجملة الواقعة حالا وكيف يكون الرابط الذي يربطها. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.